الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 74 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وهو إتمام لما سبق بيانه وذكره من الكلام حول كتاب الرضاع، حيث قال رحمه الله: فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. لما قرر المصنف رحمه الله أن المرتضع ينتشر التحريم في فروعه فقط دون أصوله، فيكون الابن المرتضع أبناؤه أبناء لصاحب اللبن وللأم المرضعة دون آبائه، قرر هذا فقال: تباح المرضعة لأبي المرتضع، فقد تباح هذه المرضعة لأبيه، فقد يتزوج أبوه على أمه، يتزوج أبوه على أمه من الرضاع، أبوه في النسب على أمه من الرضاع. هذا معنى قوله تباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. تباح المرضعة لأخيه، فقد يتزوج أخوه من النسب على أمه من الرضاعة. قال: وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. أمك وأختك من النسب قد يتزوجها أبوك من الرضاع أو أخوك من الرضاع، لما سبق أن ذكرنا من أن التحريم في حق المرتضع ينتشر إلى فروعه فقط. ثم قال: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. هنا من المعلوم أن كل امرأة تحرم ابنتها عليك، فإنها إذا أرضعت طفلة حرم عليك نكاحها. كل امرأة بناتها يحرمن عليك، فإنها إذا أرضعت طفلة حرمت عليك. وبعبارة أخرى نقول: النساء اللاتي يحرمن عليك بالرضاع بالنسب يحرمن عليك بالرضاع. وعلى هذا، لو جاءت يقول من حرمت عليه بنتها، من هي التي تحرم عليك بنتها؟ أمك، لأن بنتها بنتها أختك، جدتك، لأن بنتها خالتك أو عمتك. فلو جاءت وأرضعت طفلة فإنها تحرمها عليك. وقال: وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، يعني إن كانت هذه المرضعة زوجة لك فإن نكاحها ينفسخ. قد يقول قائل: كيف تكون زوجة لك؟ نقول: نعم، ممكن، قد يعقد على من دون الحولين برضا أبيها. أما طبعا نحن نتكلم هنا عن الرضاع المؤثر. إذا أرضعت امرأة كبيرة وهي زوجة لك، ما انتشر التحريم وما أثر هذا. لكن لو جاءت وكانت لك بنت، وكانت لك مثلا زوجة صغيرة دون الحولين، عقد لك عليها، جاءت أمك وأرضعتها، إما منتبهة وذاكرة أو ناسية، فهذه البنت الصغيرة التي هي زوجة لك ينفسخ نكاحها منك. لماذا؟ لأنها صارت محرمة عليك. قال رحمه الله: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. يقصد أنه إذا جاءت المرأة التي لم يدخل الزوج بها وأفسدت نكاح نفسها من جهة الرضاع، فإنه لا مهر لها. مثال ذلك: الرجل عنده زوجتان صغيرة وكبيرة، والكبيرة في صدرها لبن ولم يدخل بها، والصغيرة دون الحولين، فجاءت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، فالحكم ماذا صار؟ صارت الكبيرة قد أفسدت نكاح نفسها، لأنها صارت أم زوجته، فقد حصلت الفرقة بسببها هي، فهي المرضعة، وما دام قبل الدخول فإنه لا مهر لها. قال: وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة. إذا كانت طفلة دون الحولين ورضعت من زوجته التي في صدرها لبن، فإنه حينها قد انفسخ نكاح هذه الصغيرة، لأنها تصير أخته من الرضاع، أخته من الرضاع، أو إذا رضعت من أمه، أو تصير ابنته من الرضاع إذا رضعت من زوجته. وهذا كما لا يخفى عليك وقوعه نادر جدا، لكن على كل حال هذا يذكره الفقهاء. قال: وبعد الدخول مهرها بحاله، يعني إذا وقع الرضاع بعد الدخول فإن المهر ثابت، لأن المهر بما استحل من فرجها، فيدفع الزوج المهر لمن دخل بها إذا كانت كبيرة. طبعا لو فرضنا أنها أرضعت امرأته الكبيرة، امرأته الصغيرة، فإن الكبيرة تحرم عليه وهي بعد الدخول، ويثبت المهر لها كاملا. قال رحمه الله: وإن أفسده غيرها فلها على النصف، على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. يقول في لما تكلم سابقا على ما إذا أفسدت الزوجة عقدها بالرضاع، كما ذكرنا أن ترضع هي، هنا أشار إلى ما إذا كانت المفسدة للعقد هي غير الزوجة، غير الزوجة. فهذا إن كان قبل الدخول فلها نصف المسمى، وإن كان بعد الدخول فإن لها جميعه. مثال ما إذا كان قبل الدخول، إنسان عقد على ابنة صغيرة دون العشرين، دون السنتين، فجاءت أخته من الرضاعة، أخته فأرضعتها، وكان قد حدد لها مهر مثلا فأرضعتها، فإن الصغيرة هذه الآن صارت بنت أخته فتحرم عليه. طيب سبب التحريم من أخته، فحينها ليس من الزوجة، فيثبت للزوجة نصف المهر، نصف المهر إذا كان قبل الدخول، وهو يرجع على المفسد، يرجع على أخته ويأخذ، هو يعطي هذه الزوجة نصف المهر، أو يعطي أهلها بالأصح، ويرجع على أختي ويقول: أعطيني نصف المهر، أنت أفسدتي علي عقد هذه الزوجة. وجميعه بعده إذا كان التحريم من غير سببها وكان بعد الدخول، فإنه يثبت لها جميع المهر. صورة ذلك: إنسان عنده زوجتان كبيرة وصغيرة، وقد دخل بالكبيرة، فجاءت الصغيرة ودبت من دون علم الكبيرة فرضعت منها. طبعا هذا كما قلت وقوعه نادر إن لم يكن محال، لكن كما ذكر الفقهاء، لأنه مثل هذه المسائل أولا تحرك الذهن، ثم تفتح أبواب على مسائل قد تستجد وتأتي بعد ذلك. الشاهد: جاءت الصغيرة فرضعت من الكبيرة، الآن صارت الكبيرة محرمة عليه والصغيرة كذلك، لأن الصغيرة رضعت من زوجته الكبيرة فحرمت عليه الاثنتان. فما العمل؟ إفساد عقد الزوجة الكبيرة بغير سببها فيثبت لها المهر كاملا، أما الصغيرة فليس لها مهر لأن الإفساد كان من جهتها. قال رحمه الله: ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقت فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه. يقول: لو أن الزوج قال لزوجته: أنت أختي من الرضاع، أنت أختي من الرضاع، فإنه يبطل النكاح، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما. لكن هل له أو هل لها شيء من المهر؟ قال: إن كان قبل الدخول وصدقت فلا مهر، إن كان قبل الدخول، أن يكون هذا الكلام قبل الدخول. قال لها: وقد ملك عليها، ترى تبين لي أنك أختي من الرضا. قالت: نعم صدقت. وكان هذا قبل الدخول، فلا مهر لها. قال: وإن أكذبته فلها نصفه. إن قالت: لا أنت تكذب، أنت وإنما تريد أن تتراجع فلا أصدقك، فإنه يثبت لها نصف المهر، كما أنه زوج طلق قبل الدخول. طيب، هذا إذا ما كان قبل الدخول. إذا ما كان بعد الدخول، قال: ويجب كله بعده. إذا قال هذا الكلام: تبين لي أنك أختي من الرضاع، نقول المهر كله لها، ولا يحق له أن يأتي ويتراجع عما دفع أو ما أعطاها من المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلها المهر بما استحل من فرجها. قال: وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكما. هنا لما يكون القول السابق لما يكون القول من الزوج، لكن هذه الحالة لما يكون القول من الزوجة، بأن تقول للزوج: أنت أخي من الرضاعة، تبين لي أنك أخي من الرضاعة. ما العمل؟ قال: فأكذبها. إن صدقها يعمل بذلك، لكن إن أكذبها فهي زوجته حكما، فهي زوجته حكما، باقية في حكم الزوجية. قال: لا أنت غير صادقة، فتبقى زوجة له، لكن إن صدقها فإنه يبطل العقد وتكون أخته من الرضاعة. أخيرا قال: وإذا شك في الرضاع أو كماله، أو شكت المرضعة ولا بينة، فلا تحريم. باب الرضاع الأصل فيه اليقين، فإذا حصل الشك فلا يلتفت له، وهذا أصل عام لابد أن يستقر، فلا بد فيه من اليقين، ويلحق بعض أهل العلم غلبة الظن. وعلى هذا إذا شك في الرضاع، أصل الرضاع هل رضع أو لا أو لم يرضع، تقول البنت الأم: والله أنا شاكة، ما أدري هل ولدي رضع من فلانة أو لم يرضع. إذن الأصل عدمه. قال: أو كماله، تقول: أنا ما أدري هو رضع 5 ولا رضعتين ولا 3. نقول: الأصل أنه لم يكمل 5 ولا يعتبر بهذا الرضع. قال: أو شكت المرضعة، تقول: شاكة، أنا لا أدري هل هو رضع مني أو لا، هل رضع 5 أو لا، فالشك لا يزول إلا باليقين. ولا بينة، لا يوجد بينة في مثل هذه الأمور، يقول: فلا تحريم. فنبقى على الأصل، وهو أنه لا تحريم بينهما بسبب الرضاعة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.